إني سأكتب قصتي في غربتي في محنتي. إني سأكتب قصتي للبائسين لكل طفل في جحيم الوحشة في غربتي في محنتي في غربتي في محنتي. إني سأكتب قصتي إني سأكتب قصتي ما مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا. من السعداء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. الروح والملأ الملائك حول بشراء للدين والدنيا به بشراء. رحمنك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. فاستجب لدعائي يا الله يا الله. شهر الصيام فريضة من صام رمضان جزي في الجنان مقاما. شهر الصيام من صار رمضان جزي في الجنان مقاما. أصلي الله قال فصم له يا عبد واستغفر به الآثام. أصلي صديق البوث واصد في حبيبك وبراكين في جنود تهقد. يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.